ساعتنا الآن 8:30 هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نعمة محمد عبد الصبور محمد، المقيمة في دلجة مركز دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بتقول فيها: بطاقة التموين بتاعتنا باسم جوزي فايق أبو الليل مصطفى إبراهيم، وكنا في البطاقة دي 6 أفراد حضرات. جيت في يوم مصرف التموين قالوا لي البطاقة مش عاوزة تقرأ على المكنة يا أختي، لازم تعملي بطاقة جديدة بدل تالف. قلت خير ما فيش مشكل، ايه المطلوب؟ قالوا لي اعمل حوالة بريدية ب20 جنيه، وهاتي شهادات الميلاد وباقي الأوراق اللي تخص 6 أفراد اللي في البطاقة. جهزت المطلوب كله يا حضرات، وعملت الحوالة البريدية وقدمتهم للبهوات في مكتب التموين في دلجة، وساعتها قالوا لي كده تمام وزي الفل. اتفضلي بقى يا ست نعمة، وبيعدي علينا الشهر الجاي بس بدري في الطراوة. ومشيت وانا زعلانة، استنى شهر بحالة، ده كده ممكن التموين بتاع الشهر الجديد يروح علينا. نهايته نتحمل الشهر ودوني كارت اصرف بيه العيش، بس مش بنفس الكمية، 2/3 الكمية بس. شالوا منينا 10 رغفة كل يوم، وقالوا برضو تحملوا لغاية البطاقة ما تيجي وترجع الأمور لطبيعتها. فات الشهر ورحت أسأل، قالوا لي لسه ما وصلتش، الغايب حجته معاه، الطريق طويل يا أختي وهتاخد شوية وقت، معلش اتحملي شويتين تلاتة كده. واتحملت، لكن الكل شيء نهاية بقى. أنا دافع الحوالة ومقدمة طلب استخراج البطاقة بدل تالف من يوم 2/12/2015، يعني بقالي 2 سنين إلا 3 شهور، والبهوات كانوا بيقولوا اتحملوا شهر واحد. فات 21 شهر يا حضرات ولسه البطاقة ما وصلتش. دي شكوتنا يا سادة مسؤولين في وزارة التموين، فهل يا ترى هتلاقي حد يحلها؟ ولا لسه هنتظر تاني؟ همسة عتاب. رضا سليمان،